وهذا خطأ ظاهر، لأن قوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن هذه الاستعاذة ليست من قول الله تعالى، فلذلك يستعيذ دون أن يسبقها بقوله قال الله تعالى، أو يقول قال الله تعالى ويورد الآية دون استعاذة. قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: جرت العادة إذا قرأ الخطيب الآية أن يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا إلى آخره، وفيه إيهام أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى، وليست كذلك. يعني ما في آية في القرآن، ما في آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في في أي سورة، في أي سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما في ولا في أي سورة. في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذا النص غير موجودة في القرآن، فلا يوهم القائل أو الخطيب هذا. قال: وبعضهم يتباعد عن ذلك فيقول قال الله تعالى كلاما أتلوه بعد قولي أعوذ بالله، وهذا تكلف ما له داعي، تحويلات في الخط. ولكن في حصول سنة الاستعاذة بذلك نظر، فالأولى أن لا يقول قال الله تعالى، حاشة ابن عابدين على الدر المقرر.